السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله ومدده مع تفسير سورة المائدة. وصلنا لقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. المحاربون لله ورسوله هم الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل. والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيرصبونهم أموالهم ويقتلونهم ويخيفونهم، فيخاف الناس ويمتنعون من سلوك الطريق التي هم بها فتنقطع بذلك. وهذه الآية الجليلة في سبب نزولها ما رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أن نفرا من عكل ثمانية قدموا المدينة على رسول قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تخرجون مع راعين في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها؟ فقالوا بلى، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في أثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم ثم نبذوا في الحرة حتى ماتوا. وقد أخرج الإمام أبو داود هذا الحديث وفيه: فبعث رسول الله في طلبهم قافلة فأتى بهم فأتي بهم فأنزل الله في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم. ومن يستحق اسم المحاربة؟ قال الإمام مالك رحمة الله عليه: المحاربة عندنا من حمل على الناس في مصر أو في برية وكبرهم على أنفسهم وأموالهم دون نائرة ولا ذحل ولا عداوة. النائرة يعني الحقد والعداوة، والذحل أو الذحل الثأر، يعني دون عداوة بينه وبينهم ولا ثأر، وإنما يخرج العزب الذي يريد إفسادا في الأرض، يريد قتل الناس أو سلب أموالهم أو انتهاك أعراضهم أو ما شابه ذلك، نسأل الله العفو والعافية. والجمهور على أن حكم ذلك في المصري أو في المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة، وهذا قول الشافعي وأبي ثور، وقال ابن المنذر كذلك هو، لأن كلا يقع عليه اسم المحاربة والكتاب على العموم، وليس لأحد أن يخرج من جملة الآية قوما بغير حجة. والإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري قالوا: لا تكون المحاربة في المصر، إنما تكون خارجا من المصر. قال الإمام القرطبي: والمغتال كالمحارب هو أن يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله، وإن لم يشر السلاح لكن دخل عليه بيته أو صاحبه في سفر فأطعمه سما فقتله فيقتل حدا لا قودا. المحاربة ضد هي المضادة والمخالفة. المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة الناس. وكذلك الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر، حتى قال كثير من السلف منهم سعيد بن المسيب: إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد في الأرض. ويقع اسم المحارب أيضا على الذين يقطعون الطريق على العباد ويسلبون أموالهم ويقتلونهم كما ذكرنا، ويطلق كذلك كما ذكر الحبن كثير على الذين يرتدون عن دينهم ويغيرون على العباد، ويطلق كذلك على الذين يحرقون الزروع والثمار ويسممون المواشي والأنعام. ويطلق أيضا على اللصوص المجاهرون باللصوصية الذين يهددون الناس بالسلاح ويروعونهم ويغتصبون نساءهم حسبنا الله ونعم الوكيل، وكذلك يطلق على الذين ينشرون الرذائل والفجور ويحاربون الإسلام ويقتلون الفضيلة وقال أهل العلم هل هذه الآية نزلت في المشركين أو أنها في المسلمين، يعني هل هذه الآية الآية نزلت في المشركين أم أنها في المسلمين؟ فقال بعض أهل العلم أنها نزلت في المشركين كما روى الإمام الجليل رحمة الله عليه عن عكرمة والحسن البصري أنهما قال نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن تقدر عليه لم يكن عليه سبيل، وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنع ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب. ورواه أبو داود عن ابن عباس فقال نزلت في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنع ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب. وأيضا الصحيح أنها عامة. علي بن أبي طلحة روى عن ابن عباس قال كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض، فخير الله رسوله إن شاء أن يقتل وإن شاء أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قال الحافظ كثير وغير من أهل العلم والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وفي غيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، والدليل على ذلك حديث أنس في شأن العرانيين، وفي لفظ مسلم قال من عكل أو عرين، وفي لفظ وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون فلا يسقون، وفي لفظ لمسلم أيضا ولم يحسمهم، يعني قطع أيديهم ورجلهم ولم يحسمهم تركهم ينزفون الدم. وعند البخاري قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، يعني هذا يا إخوانا حتى يعلم المرء جزاء المفسدين في الأرض وجزاء الذين يقطعون الطريق. وكم رأينا وشاهدنا هذا في الفتن، نسأل الله العافية والسلامة، أيام الثورات الناس يعني همج رعاع لا خوف يخافون ولا سلطة يهابون ولا رب يتقون، فيخرجون يقطعون الطريق ويقتلون الناس ويسلبون أموالهم، وهكذا إذا ضاع الأمن ضاع كثير من دين الناس ودنياهم. وفي رواية المسلم لم يحسمهم عند الإمام البخاري قال أبو قلابة هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، ورواه مسلم أيضا وارتدوا، ذكر فيه وارتدوا، وقد أخرجاه أيضا من رواية قتادة عن أنس بنحوه. وقال سعيد بن سعيد عن قتادة من عكل وعرينة، ورواه مسلم رحمة الله عليه عن أنس قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة، ويعني كان قصاص سمل أعينهم وسمرها بالمسامير، يعني أحميت المسامير المحماة ووضعت في أعينهم، وقد وقع كما فعلوا بالراعي قصاصا. وأيضا رواه مسلم أن عن أنس قال أتي رسول الله أو أتى رسول الله نفر من عرينة فأسلم وبيعوه وقد وقع بالمدينة الموم وهو البرسام، ثم ذكر نحو حديثهم وزاد وعنده شباب من الأنصار قريب من 20 فارسا فأرسلهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم، وهذا روى مسلم في صحيحه كما ذكرنا. وقال حماد بن سلمة حدثنا قتادة وثابت البناني وحمير الطويل عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الإبل. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم في الحرة. قال أنس فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. ونزلت إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي بن مردوي وقال الترمذي حسن صحيح. وأيضا في رواية ابن مردوي أنهم قوم من عرين من البحرين فشكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقوا من بطونهم وقد اصفرت ألوانهم وضخمت بطونهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم وانخمصت بطونهم عادوا على الراعي فقتلوه واستاقوا الإبل. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا. فكان الحجاج إذا صعد المنبر، وفي أول الحديث قال أنس ما ندمت على حديث سألني عنه الحجاج قال أخبرني عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عرين من البحرين، وذكر الحديث. ثم قال ما فكان الحجاج إذا صعد المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قطع أيدي قوم وأرجل ثم ألقاهم في الرمضاء حتى ماتوا لحال ذود من الإبل. وكان يحتج بهذا الحديث، يحتج الحجاج بهذا الحديث على تغليظ العقوبة وعلى وفساده في الرعية. وقال ابن جرير عن أنس كانوا أربعة نفر من عرينة وثلاثة نفر من عكل، فلما أتي بهم قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ولم يحسمهم وتركهم يتلقمون الحجارة بالحرة، فأنزل الله في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. وروى ابن جرير بسند فيه ضعف عن جرير قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عرينة قوم من عرين حفاه مضرورين، فأمر بهم رسول الله فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاء اللقاح ثم خرجوا باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم. قال جرير فبعثني رسول الله في نفر من المسلمين حتى أدركناهم بعدما أشرفوا على بلاد قومهم، فقدمنا بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم ورجلهم من خلاف وسمل أعينهم، فجعلوا يقولون الماء ورسول الله يقول النار حتى هلكوا. قال وكره الله تعالى سمل الأعين فأنزل الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. هذا حديث غريب وفي إسناد ضعف، ولكن فيه فائدة أن ذكر أمير هذه السرية وجرير بن عبد الله. وفي صحيح مسلم كما ذكرنا أن السرية كانوا 20 فارسا من الأنصار. وأما قوله فكره الله سمل أعينهم فأنزل الله هذه الآية فإنه منكر كما نص على ذلك الحافظ الحجر ابن حافظ كثير. وفي صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاة كما ذكرنا، فكان ما فعل بهم قصاصا. وروى حديث أو قصة العرانيين جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم جابر وعائشة وغير واحد رضي الله تعالى عنهم. واختلف أهل العلم في حكم العرانيين هل هو منسوخ أو محكم، فقال بعضهم هو منسوخ بهذه الآية، وزعموا أن فيه عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في قول عفى الله عنك. ومنهم من قال هو منسوخ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وهذا القول فيه نظر. ثم صاحبه مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي ادعاه عن المنسوخ، وقال بعضهم كان هذا قبل أن تنزل الحدود. قال محمد بن سيرين وفي هذا نظر أيضا، فإن قصة متأخرة وفي رواية جرير بن عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرها، فإن جرير أسلم بعد نزول المائدة. ومنهم من قال لم يسمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين، وهذا أيضا قول في نظر، فإن تقدم الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم وفي رواية سمر أعينهم. وقال جرير قال الإمام بن جرير الطبري رحمة الله عليه حدثنا علي بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم قال ذكرت الليث بن سعد ما كان من سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم وتركه حسمهم حتى ماتوا. قال سمعت محمد بن عجلان يقول أنزلت هذه الآية على رسول الله معاتبة في ذلك، وعلم عقوبة مثلهم من القطع من القتل والقطع والنفي، ولم يسم بعد غير بعدهم غيرهم. وقال وكان هذا القول ذكر لأبي عمرو يعني الأوزاعي، فأنكر أن يكون نزلت معاتبة، وقال بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم، ثم نزلت هذه الآية في عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم ورفع عنهم السمل. واحتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن المحاربة كما ذكرنا في الأمصار وفي السبلان على السواء، يعني في كل الطرق على السواء، بقوله ويسعون في الأرض فسادا، وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل. حتى قال مالك كما ذكرنا في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله، إن هذه محاربة، ويأخذ معه ما معه، إن هذه محاربة ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول، ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل. هذا مهم جدا، يعني الأصل أن ولي المقتول له حق في أن يعفو أو يطالب بالقصاص، لكن في حال الاغتيال وفي حال الإفساد في الأرض ولي المقتول ليس له حق أن يتنازل، بل هذا حق ولي الأمر، لا بد أن يقيم الحد عليهم. والأمر على كما سيأتي معنا، هل الأمر بالخيار ولي الأمر أو أنه لا بد أن يقيم عليهم العقوبة على حسب جرائمهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تكون المحاربة إلا في الطرقات، فأما في الأمصار فلا، لأنه يلحق للغوث إذا استغاث، بخلاف الطريق لبعده ممن يغيث ويعينه. وقول جل ذكره أو يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فهنا قال ابن عباس في هذه الآية، قال من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف المسلمين ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده. وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك، وروى ذلك هذه الأثر كلها ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. يعني القول الأول أن إمام المسلمين مخير بين إما أن يقتل أو يقطع الأيدي والأرجل من خلاف أو ينفيه، هذا القول الأول، وروي عن ابن عباس كما ذكرنا ومن ذكرنا من التابعين. والقول الثاني، هذا القول الأول استندوا على ماذا؟ استندوا أن لفظة أول التخيير كما في نظائر ذلك في القرآن، في قول في جزاء الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين وعدل ذلك صياما، وفي قول في كفارة في قول تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وأيضا كقول في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحلون رقبة، كل هذه على التخيير. قالوا فكذلك فلتكن هذه الآية. وقال أما الجمهور فأبى ذلك وقالوا هذه الآية منزلة على أحوال، كما قال أبو عبد الله الشافعي رحمة الله عليه ساق بسند عن ابن عباس قال في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذ المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم ورجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وقد رواه ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطية عن ابن عباس بنحوه، وعن أبي مجلس وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء والخراساني، وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة. وأيضا يعني رد الإمام جل رحمة الله عليه قول من قال بأن الإمام مخير، وأن لفظة أو يعني تفيد التخيير، فقال لا، يعني قال بأن أو معناها التعقيب. ونذير قال ونظير ذلك قول القائل إن جزاء المؤمن عند الله يوم القيامة أن يدخلهم الجنة أو يرفع منازلهم في عليين أو يسكنهم مع الأنبياء والصديقين، فمعلوم أن قائل ذلك غير قاصد بقيله إلى أن جزاء كل المؤمنين أو كل مؤمن آمن بالله ورسوله فهو في مرتبة واحدة من هذه المراتب، بل المعقول عنه أن معناه أن جزاء المؤمن لن يخلو عند الله عز وجل من بعض هذه المنازل، فالمقتصد منزلة دون سابق منزلة السابق بالخيرات، والسابق بالخيرات أعلى منه منزلة، والظالم لنفسه دونهما. وأيضا ذكر يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ويعني يذكره في معرض الاحتجاج على هذا القول، قال لأن لا أن الإمام محكم فيهم ومخير في أمره كائنا ما كانت حالته عظمت جديلته وخفت، لأن ذلك لو كان كذلك لكان الإمام قتل من شهر السلاح مخيفا السبيل وصلبه، وإن لم يأخذ مالا ولا قتل أحد، وكان له نفي من قتل وأخذ المال وأخاف السبيل، وذلك قول إن قاله قائل خلاف ما صحت به الآثار عن رسول الله من قول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فإن قال وخلاف قول القطع في ربع دينار، فإن قال قائل فإن هذه الأحكام التي ذكرت كانت على عن رسول الله في غير المحارب، والمحارب حكم آخر منفرد به، قيل لو فهم الحكم الذي انفرد به المحارب في سننه، فإن ادعى حكما خلاف الذي ذكرنا أكذبه جميع أهل العلم، لأن ذلك غير موجود بنقل واحد ولا جماعة. وأيضا يعني الإمام ابن جرير يرجح رأي الجمهور أن هذه العقوبات يعاقب الفاعل بها على حسب ما وقع من جرمه، على حسب ما وقع من جرمه. وهنا في قول الله تعالى أو ينفوا من الأرض، كل هذا جزاء المجرمين الذين يفسدون في أرض الله ويحاربون دين الله سبحانه ويحاربون المسلمين. أو ينفوا من الأرض قال بعضهم هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام. ورواه ابن جرير عن ابن عباس وأنس بن مالك وسعيد بن جبير والضحاك والربيع بن أنس والزهري والليث بن سعد ومالك بن أنس الإمام. وقال آخرون هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية. وقال الشعب ينفيه كما قال ابن هبيرة من عمله كله. وقال عطاء الخراساني ينفى من جند إلى جند سنين ولا يخرج من أرض الإسلام. وكذا قال غير واحد من أهل من السلف إنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام. وقال آخرون المراد بالنفي هنا السجن، وهو قول أبي حنيفة. واختار ابن جرير أن المراد بالنفي هنا أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه. سبحان الله العظيم، يعني هذا ليعلم الناس مدى جرم هؤلاء المفسدين في أرض الله تعالى. ويعني قال القرطبي إن أول من حبس في السجون عمر رضي الله عنه، حكى ذلك عن مكحول، قال وقال أحبسوا حتى أعلم منه التوبة ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهم. وينبغي للإمام إذا كان هذا المحارب مخوف الجانب يظن أنه يعود إلى حرابه أو إفساد أن يسجنه في البلد الذي يغرب إليه، وإن كان غير مخوف الجانب سرح، قال ابن عطية وهذا صريح مذهب مالك أن يغرب ويسجن حيث يغرب، وهذا على الأغلب أن على أنه مخوف، ورجحه الطبري رحمة الله عليه. وهو الواضح لأن نفيه من أرض النازلة هو نص الآية، وسجنه بعد بحسب المخوف أو بحسب الخوف منه، فإذا تاب وفهمت حالته سرح. وهنا أيضا مسألة مهمة ألا وهي ذكر عدد من أهل العلم أنه لا يراعى في المال الذي يأخذه المحارب نصابا كما يراعى في السارق، وقد قيل يراعى في ذلك النصاب ربع دينار إلى غير ذلك، وهذا ليس بصحيح. فقال وأيضا من الفوائد، قال ابن العربي: كنت في أيام حكم بين الناس إذا جاءني أحد بسارق وقد دخل الدار بسكين يحبس على قلب صاحب الدار وهو نائم، وأصحابه يأخذون مال الرجل، حكمت فيهم بحكم المحاربين. فافهموا هذا من أصل الدين، وارتفعوا إلى يفاع العلم عن حضيض الجاهلين. يفاع العلم يعني اليفع وأعلى الجبل، والحضيض الحفرة في أسفل الوادي. ولا خلاف أيضا كما ذكر القرطبي رحمه الله عليه في أن الحرابة يقتل فيها من قتل، وإن لم يكن المقتول مكافئا للقاتل. وللشافعي قولان: أحدهما أنها تعتبر المكافأة لأنه قتل فاعتبر فيه المكافأة كالقصاص، وهذا قول ضعيف. وهنا أيضا: إذا خرج المحاربون هؤلاء المفسدون في أرض الله فاقتتلوا مع القافلة، اقتتلوا مع جماعة، خرج جماعة بلطجية يقطعون الطريق، يفسدون في أرض الله، يسلبون أموال الناس، ينتهكون أعراضهم، فاقتتلوا مع جماعة، فقتل بعض المحاربين ولم يقتل بعض، قال حكمهم أنهم يقتلون جميعا لأنهم جميعا أفسدوا. وقال القرطبي رحمه الله عليه: إذا أخاف المحاربون السبيل وقطعوا الطريق وجب على الإمام قتالهم من غير أن يدعوهم، وجب على المسلمين التعاون على قتالهم وكفهم عن أذى المسلمين، فإن هزموا لم يتبع منهم مدبرا إلا أن يكون قد قتل وأخذ مالا، فإن كان ذلك أتبع ليؤخذ ويقام عليه ما وجب لجنيته، ولا يدفف منهم على جريح إلا أن يكون قد قتل، فإن أخذوا ووجد في أيديهم مال لأحد بعينه رد إليه أو إلى ورثته، وإن لم يوجد له صاحب جعل في بيت المال، وما أتلفوه من مال لأحد غرموه وغنموا ولادية لمن قتلوا إذا قدر عليهم قبل التوبة، فإن تابوا وجاءوا تائبين، يعني إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم، لم يكن للإمام عليهم سبيل وسقط عنهم ما كان حقا لله وأخذوا بحقوق الآدميين. هكذا يقول القرطبي رحمة الله تعالى عليه، يقول بأنه يسقط حق الله تعالى ولا يسقط حق الآدميين، فيقتص منهم في النفس والجراح، وكان عليهم ما أتلفوا من مال ودم لأولياء الله، ويجوز لهم العفو والهبة كسائر الجناه من غير المحاربين. هذا مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. ولكن يعني ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه آثارا على أن من تاب قبل أن تقدر عليه يسقط عنه الجميع. فقال ذكر أن هذه الآية قال هي في أهل الشرك في الظاهر، أما على قول من قال هي في أهل الشرك فظاهر، وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل، وهل يسقط قطع اليد أم لا في قول العلماء، وظاهر الآية سقوط الجميع، وعليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فذكر ما رواه ابن أبي حاتم عن الشعبي وفيه مجالد وهو ضعيف، قال: كان حارث بن بدر التميمي من أهل البصرة، وكان قد أفسد في الأرض وحارب، فكلم رجالا من قريش منهم الحسن بن علي بن أبي طالب وابن عباس وعبد الله بن جعفر، فكلموا عليا فلم يؤمنه، فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره، ثم أتى عليا فقال يا أمير المؤمنين أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ما جزاؤه؟ فقال فتلى الآية قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. قال له: وإن كان حارث بن بدر؟ قال: وإن كان حارث بن بدر. قال: فكتب له أمانا. قال سعيد بن قيس: فإنه حارث بن بدر. وأيضا روى الحافظ ابن كثير ما ذكره ما رواه ابن جرير رحمة الله تعالى عليه عن الشعبي قال: جاء رجل من مراد إلى أبي موسى على الكوفة في إمارة عثمان رضي الله عنه بعدما صلى المكتوب، فقال: يا أبا موسى، هذا مقام العائد بك، أنا فلان ابن فلان المرادي، وإني كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فسادا، وإني تبت من قبل أن يقدر علي. فقام موسى فقال: إن هذا فلان ابن فلان، وإنه حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا، وإنه تاب من قبل أن يقدر عليه، فمن لقيه فلا يعرض إلاه إلا بخير، فإياك صادقا فسبيل من صدق، وإياك كاذبا تدركه ذنوبه. فقام الرجل ما شاء الله، ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتل. وأيضا ذكر ما رواه الإمام جرير رحمة الله تعالى عليه عن قال حد إسحاق بن عن موسى بن إسحاق المدني، وهو كان الأمير، قال: أن عليا الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال، فطلب الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدر عليه حتى جاء تائبا، وذلك أنه سمع رجلا يقرأ الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، فوقف عليه وقال: يا عبد الله، أعد قراءتها. فأعادها فغمد سيفا، ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر، فاغتسل، ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح، ثم قعد على أبي هريرة في غمار الناس، ثم فلما أسفر عرفه الناس فقاموا إليه، فقال: لا سبيل لكم علي، جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي. فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وحتى أتى مروان بن الحكم وأمير على المدينة في زمن معاوية، فقال: هذا علي جاء تائبا ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال: فترك من ذلك كله، وخرج رضي الله تعالى عنه علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحر، فلقوا الروم فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم على الروم في سفينتهم فهربوا منها إلى الشق الآخر، فمالت به وبهم فغرقوا جميعا رضي الله تعالى عنه ورحمة الله عليه، علي الأسدي. فربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته في هذه الآيات الكريمات يبين جرم وعظم هؤلاء المفسدون، وأيضا اللصوص. قال ابن المنذر: وروينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفع عن أنفسهم وأموالهم، هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والنعمان. وبهذا يقول عوام وأهل العلم: إن الرجل أن يقاتل عن نفسه وأهله وماله إذا أريد ظلما، للأخبار التي جاءت عن رسول الله، يعني مثل ما ثبت الصحيحين عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: فقاتله. قال: رأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلت؟ قال: هو في النار. قال الإمام القرطبي رحمه الله عليه، قال ابن المنذر تتمة لكلام ابن المنذر، قال: وذلك للأخبار التي جاءت عن رسول الله لم يخص وقتا دون وقت ولا حالا دون حال إلا السلطان، فإن جماعة أهل الحديث، هذا كلام النفيس، فإن جماعة أهل الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه، للأخبار الدالة على رسول الله التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لشناعة المحاربة وعظم ضررها. وإنما كانت المحاربة عظيمة الضرر لأن فيها سد سبيل الكسب على الناس، لأن أكثر المكاسب وعظمها التجارات وركنها وعمادها الضرب في الأرض، فهؤلاء يقطعون الطرق على عباد الله، فيغفر الله تعالى، يقول: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يعني هذا أيضا استدل به أهل العلم الذين قالوا بأنها نزلت في المشركين: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فذكر القرطبي رحمه الله عليه قال: فأما الشراب والزناه والسراق إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهم ثم رفعوا إلى الإمام فلا ينبغي له أن يحدهم، لا ينبغي له أن يحدهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أمر الله تعالى عباده المؤمنين بتقواه، وهي إذا قرنت بالطاعة كان المراد منها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات. وابتغوا إليه الوسيلة، فالوسيلة كما قال شيخ الإسلام تيمية قال الوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكة وأنبياء أنهم يبتغون إليه ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات، فهذه الوسيلة أمر الله بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب، وما ليس بواجب ومستحب لا يدخل في ذلك سواء كان محرما أو مكروها. فالواجب المستحب مشرعه الله والرسول، هو مشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر به أمر إيجاب أو استحباب، وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول. فجماع الوسيلة أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول، لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك. وهذا لفظ الأول أو هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في تفسير الوسيلة، الأحاديث التي جاءت كقول سلوا الله لي الوسيلة فإنها ذرة في الجنة لا تنبغي للعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وقول من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القيمة محمد الوسيلة الفضيلة وبعث المقام محمود الذي وعدته، فهذه الوسيلة للنبي خاصة هي أعلى درجات الجنة. وأما التوسل، هذا قال التوسل في بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة، فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته. وأما التوسل في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به كما يقسمون بغير من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون في الصلاح، وحينئذ فلفظ التوسل به يراد معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به معنى ثالث لم ترد به السنة. ولذلك والثاني قال المعنى الأول الذي هو صحيح هو أصل الإيمان والإسلام والتوسل بالإيمان به وبطاعته، والثاني دعاؤه وشفاعته كما تقدم، فهذان جائزان بإجماع المسلمين. ومن هنا قول عمر اللهم إن كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإن نتوسل إليك بعم نبينا أي بدعائه وشفاعته. وابتغوا إليه الوسيلة أي القرب إليه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا التوسل الأول هو أصل الدين، وهذا لا ينكره أحد من المسلمين. أما التوسل بدعائه وشفاعته كما قال عمر فإنه توسل بدعائه لا بذاته، ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه، ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس. وعلم أن ما يفعله في حياته قد تعذر بموته بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له، فإنه مشروع دائما. في لفظ التوسل يراد به ثلاث معاني، أحد التوسل بطاعته فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به، والثاني التوسل بدعاء وشفاعته وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعة الرسول، والثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذات الرسول الله والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلون في الاستسقاء ونحوه لا في حياته ولا بعد ماته، لا عند قبره ولا عند غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة به بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عمن ليس بحجة. وابتغوا إليه الوسيلة، قال القرطبي أيضا وأصل الوسيلة الطريق التي تقرب إلى الشيء وتوصل إليه وهي العمل الصالح بإجماع العلماء. ثم قال وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال المدعين للتصوف من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له وصفة بينه وبين ربه، أنه تخبط في الجهل والعمى وضلال مبين وتلاعب بكتاب الله واتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفار، كما صرح الله به ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم يقول الله تبارك وتعالى إن يا أيها الذين اتقوا الله ابتغوا إليه الوسيلة لعلكم تفلحون، يعتول الله القرب بطاعته لعلكم تفوزون بالمطلوب وترجون وتنجون من المهروب ممن تخافون أو مما تخافون وترهبون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لو جاءوا يوم القيامة بمثل الأرض ذهبا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة تقبل منهم ولهم عذاب أليم شديد موجع يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارج منها ولهم عذاب مقيم. ولذلك في الصحيح يؤتى بالرجل فيقال له: لو كانت لك الدنيا أكنت مفتديا بها؟ قال: نعم. يقول: نعم والله يا رب. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك. قال: وأحسبه. قال: ولا أعذبك بالنار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلذلك الواجب على العبد أن يحذر معصية الله تبارك وتعالى. ونسأل الله سبحانه جل ذكره أن يرزقنا وإياه وإياكم رضاه والجنة، ويجيرنا وإياكم من سخطه والنار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.